والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات تسمى الوصايا العشرة، الله عز وجل أوصانا فيها بعشر وصايا. في الآية الأولى خمس وصايا، وفي الآية الثانية أربع وصايا، وفي الآية الثالثة وصية واحدة، الجملة عشر وصايا. وتقدم شرح ذلك. وقوله قال الشارح رحمه الله: وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. في الصحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صاحب البيقونية: وما أضيف للنبي المرفوع صلى الله عليه وسلم. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وهو الذي قد تزوج ودخل بزوجته ثم زنى والعياذ بالله، وثبت ذلك عليه بأربع شهود أو باعتراف فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت، ثم إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم عاصي. والنفس بالنفس، إذا قتل مؤمنا متعمدا وأهل القتيل لم يرضوا بالدية ولا بالعفو يقتل قصاصا. والتارك لدينه المفارق للجماعة، فالقاتل إذا قتل مؤمنا وقتل قصاصا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين مسلم عاصي. أما التارك لدينه هذا مرتد كافر فيقتل ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه مرتد كفر والعياذ بالله. وقوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية رحمه الله: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، الشرك وعقوق الوالدين وقتل الأولاد والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات. والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله تعالى لعلكم تعقلون، لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه، أي لنفهمها ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي رحمه الله ذكر الله عز وجل أولا في الآية الأولى لعلكم تعقلون، ثم ذكر الله عز وجل في الآية الثانية لعلكم تذكرون، ثم ذكر الله عز وجل في الآية الثالثة لعلكم تتقون، لأنهم إذا عقلوا إذا فهموا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا. اللهم اجعلنا منهم. فالقرآن العظيم نزل لنتدبره ونفهمه ونعمل به. وقوله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم هو الذي مات أبوه وهو طفل. قال ابن عطية رحمه الله هذا نهي عام عن القرب، ولا تقربوا مال اليتيم، هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف. لا تأكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تقرب مال اليتيم أبدا إلا بالتي هي أحسن، وهو أن تعمل في مال اليتيم وتنميه حتى يكثر بالطرق الشرعية. هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف. لا تقرب مال اليتيم، لا تأكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تستعمل. وفيه سد الذريعة، أي سد الوسائل التي تؤدي إلى أكل مال اليتيم. ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه، أن تعمل في مال اليتيم بالتجارة المباحة حتى يكثر ويزداد. فإن كنت فقيرا تأخذ أجرة كغيرك، وإن كنت غنيا فأجرك على الله. قال مجاهد التابعي الجليل من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، قال مجاهد رحمه الله التي هي أحسن التجارة فيه. وقوله عز وجل حتى يبلغ أشده، قال مالك رحمه الله وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ، يعني حتى يبلغ ويكون رشيدا ويزول عنه السفه وهو ضعف التصرف، كما أمر الله عز وجل في آية أخرى باختبار اليتيم. قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، إذا علمت أنه رشيد ويعرف قدر المال ويعرف كيف يتصرف ولا يسرف ولا يلعب بل يحفظ المال، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأما إذا بلغ ولكنه سفيه لا يعرف قدر المال ما يسلم إليه، بل يحفظ ماله وينفق عليه حتى يزول عنه السفه ويكون رشيدا يعرف قدر المال وأن الله جعل المال قواما للناس. فالمال قوام للناس، به يقوم معاشهم وحياتهم وأمورهم. فلا يصرف إلا فيما ينفع. وإذا تأملنا هذا اتضح لنا أن كثيرا من الناس سفهاء، الذي يلعب في المال ويسرف في المال وينفق المال فيما لا ينفع هذا سفيه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. قال مالك رحمه الله وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ، يبلغ ويكون رشيدا يحسن التصرف، فإذا كان كذلك يسلم إليه المال أمام الشهود. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم رحمهم الله تعالى. فالله أمرنا بحفظ مال اليتيم وتنميته حتى يزداد ويكثر بالطرق الشرعية حتى يبلغ أشده ويكون رشيدا فيسلم إليه ماله. ونهى الله عز وجل عن أكل مال اليتيم بالباطل، وتوعد على ذلك الوعيد الشديد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. فالذي يلعب في مال اليتيم وينفقه فيما لا ينفع حتى ينفذ قبل بلوغ الولد، قبل بلوغ اليتيم، يا ويله أمام الله عز وجل. وقوله عز وجل: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أمر الله التجار أن يوفوا الكيل ويرجحوا الميزان ولا يظلموا الناس. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه. إذا أخطأ بعدما اجتهد في إيفاء الكيل والوزن ثم أخطأ لا يؤاخذه الله. وأما من تعمد أن يبخس الناس أشياءهم فهذا ظالم. ويل للمطففين، ويل واد في جهنم، أجارنا الله تعالى من النار. وقوله تعالى: وكذلك الزرع، إذا كنت تبيع القماش وتزرع اتق الله، ازرع درعا تاما ولا تبخس الناس أشياءهم. وقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. يجب عليك أن تقول الحق وتشهد بالحق سواء كان قريبا أو بعيدا، عدوا أو صديقا، لا بد أن تشهد بالحق. هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو، الولي أي الصديق والعدو، لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى. فلا يميل إلى الحبيب والقريب ولا يظلم العدو. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم، أي ولا يحملنكم، شنآن قوم، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله عز وجل قال: ولا يجرمنكم ولا يحملنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيجب أن تشهد بالحق ولو كان على الصديق أو العدو أو القريب أو البعيد، اشهد بالحق لا تلتفت إلى أي أحد. وقوله عز وجل: وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير رحمه الله: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك بأن يطيعوه لما أمرهم به ونهاهم عنه، وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال غيره، وقوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. وقوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما، التوحيد، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وكل ما تقدم بيانه مما نهى الله عنه ومما أمر به، هذا هو الصراط المستقيم، اتباع القرآن واتباع الرسول وإخلاص العبادة لله جل وعلا. قال القرطبي رحمه الله: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف رحمهم الله. وأن في موضع نصب، أي أتلو أن هذا صراطي، عن الفراء والكسائي من علماء اللغة، ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي مستقيما. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله واتباع الكتاب والسنة. مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قيما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه، أي بينه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة. من تمسك بالصراط المستقيم يصل إلى الجنة برحمة الله تعالى. وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة، أي الصراط المستقيم، نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق المنحرفة المائلة كالجهمية والقدرية والخوارج والروافض وغيرهم الذين مالوا عن الصراط المستقيم أفضت به إلى النار، نعوذ بالله من النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل، انتهى. فعلينا أن نتمسك بالقرآن العظيم وبأحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف الصالح رضي الله عنهم، ونحذر الطرق المنحرفة المائلة عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما بيده، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه سبل، هذا الخط المستقيم صراط الله، وهذه سبل، هذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، كل طريق مخالف للكتاب والسنة وهو من طرق الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الآية. وعن مجاهد رحمه الله: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشهوات. البدع، والبدع هناك بدع اعتقادية مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والخوارج والروافض، اعتقدوا اعتقادات مخالفة للكتاب والسنة. وهناك بدع قولية مثل الأذكار الصوفية التي ابتدعها الصوفية فهي بدع. وهناك بدع فعلية كالرجبية والميلاد وغير ذلك من الاحتفالات التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر جميع البدع. قال ابن القيم رحمه الله: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، أي قولا مختصرا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله. الصراط المستقيم هو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، وهو اتباع القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم منهج السلف رضي الله تعالى عنه. وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام وجعله موصلا لعبادة الله، وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسله عليهم الصلاة والسلام بالطاعة. فلا يشرك به أحد في عبادته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته. فيجرد التوحيد العبادة لله عز وجل، ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين، وهو إخلاص العبادة لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتة ذلك، أي أصل ذلك، أن تحبه بقلبك، أن تحب الله عز وجل بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، بحب الله عز وجل، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته، أي بمرضات الله عز وجل. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والقيام به. وقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها، أي هذا أصلها، وقطب رحاها، أي وأصلها. قطب الرحى هي الحديدة التي يدار بها الرحى، يعني الأصل. فأصل الصراط المستقيم إخلاص العبادة لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال سهل بن عبد الله، قال المعلق: الآخية بالمد والتشديد حبيل، تصغير حبل، حبيل أو عويد تصغير عود، يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه، ويصير طرفه كالعروة تشد فيها الداب. هذا معنى الآخية، حبل يدفن طرفاه ويبقى جزء منه بارز تربط فيه الداب. المراد الآخية الأصل. قال: وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: عليكم بالأثر والسنة. الأثر أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ونحوهم، والسنة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف إنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. وهذا هو الواقع إلا من رحم الله. فإذا قال إنسان: عليكم بحديث الرسول وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا شيء قديم انتهى، هذا زمن الحضارة وزمن التقدم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالهدى والنور والسعادة كله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني مختومة مؤكدة، من أراد ذلك فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. لأن هذه وصايا الله وهي وصايا رسول الله مؤكدة قطعا لا ريب فيها. فهذه وصايا من الله وهي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ابن مسعود، هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم، ومن كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم. أمره عمر رضي الله عنه على الكوفة، أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في خلافته جعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أميرا على الكوفة، ومات سنة 32 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني رحمهم الله بنحوه. وقال بعضهم: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الثلاث الآيات، ثم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وفى بهن فأجره على الله، من وفى بهذه الوصايا وقام بها فأجره على الله، اللهم وفقنا للقيام بها. ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا، أي أقيم عليه الحد، كانت عقوبته. ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء آخذه، يعني المعاصي دون الشرك، وإن شاء عفا عنه. أما الشرك فقد بين الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك والكفر والنفاق الأكبر إذا مات العبد عليه فإن ذلك لا يغفر.